أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل المعلم الجليل، صلى الله عليه كلما تفوح مسك وفاح، وكلما غرد حمام وصاح، وكلما شذا بلبل وناح، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في إطار الأيام الدعوية حول مع النعمة باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح انقيادا التي ينظمها إدارة مسجد حواشة، وفي هذا اليوم المبارك يوم السبت 26 مارس من 11 بعد الألفية 2 للميلاد الموافق 21 ربيع 2 للسنة 432 هجري، يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الدكتور حمو بن عيسى الشيهاني، فالأستاذ حاصل على درجة دكتوراه عن أطروحة موسومة بالفكر العقدي عند الشيخ بيوض منهجه وأبعاده، وكما أن الأستاذ هو محاضر بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر. فبدون إطالة نحيل الكلمة إلى الأستاذ، بارك الله فيه بالتوفيق. نعم، كما أن عنوان الدرس هو حكمة الوجود والغاية من الخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الخلق ونعمة الهداية. الحمد لله بنعمة الهداية، وكفى بها نعمة. قعب اللحت سجنا قد مر عليه زمن، فترة زمنية، ولدتو يتوسن، ولدتو يتوذكر، ولدتو يتوبدر، ولكن رب العالمين شاءت قدرته أن يخلقه. رب العالمين أنت إخلقت أخرجه إلى هذه الحياة، متى نخسر نسن قيمة الحياة وقيمة الوجود، يعني أن نخزر رغبة الإنسان في الحياة، في الاستزادة من الحياة. مش إن رب العالمين يعني أن قارن جار الحياة والموت، مش إن رب العالمين فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني رب العالمين هو الذي شاءت قدرته أن يخرجنا إلى هذه الحياة بغير طلب منا وبغير أن نبذل أي جهد. وقبل أن يخلق رب العالمين يجهز هذه الأرض، يوجد يعني قن حد قن غني كاين له الله يبارك ميسور الحال غسل ضيافة عرطن، قل ما أدسن ضيافني لا وجدتني دار ضيافة دوريتني نغد الجنان نغد إلان من إلان ضيف السديف ديس الرحطاس إلى غير ذلك في فترة إقامتي عنده. ولله المثل الأعلى وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، حيث رب العالمين جهزنا هذه الأرض وكذلك سدنس إلى هذه الحياة. رب العالمين لم يتركنا سدى، وغنيني وجد غاوم ديال حياته، كذلك فضل غاوم فضل على كثير من المخلوقات. مشينا رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سوين يفضل سيس رب العالمين هذا الإنسان عن سائر المخلوقات نعمة العقل. رب العالمين وسني بنادم خلق أشياء فضل أشياء على كثير من المخلوقات، ومن أجل هذه النعم نعمة العقل. خلاص يا كل حد سجون أيها البشر هذه خزر منشا ديف سعدتس في هذه الحياة. لا، رب العالمين سغني خلق لم يتركنا سودا، ولكن يبين نغض ميمي خلق نغض، يبين نغض الغاية من الخلق، حيث إن رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن العقيدة الإسلامية لا تتولى الإجابة الصحيحة المقنعة عن الأسئلة المحيرة إلى تحير البشرية من قديم الزمان. سيبكري الزمان بنادم الفلاسفة الثمن الحكماء إلى غير ذلك، يعني حيرا تم بعض الأسئلة، منها ما أصل الإنسان، تسول الأصل بنادم دبتة، تسول المصير بنادم دبتة، من لا يزواه هذا الإنسان. كذلك تسول عن وظيفة الإنسان في الحياة، عن رسالة الإنسان في الحياة، ولمكن النافق جواب صحيح شافي كافي إلا في العقيدة الإسلامية، إلا عن طريق الوحي، عن طريق القرآن الكريم مغ الكتب السماوية السابقة. ولله الحمد والمنة، سمنا حمد رب العالمين، شكر رب العالمين على نعمة الهداية، فالحمد لله بنعمة الهداية وكفى بها نعمة. هذه الحيرة، الحيرة بنادم إلى يغفل عن الوحي المنزل عليه، يعني حار عن أصله، عن مصيره، عن رسالته في الحياة. اتمثلت يعني هذا الشاعر، اش استعبر الشاعر الجاهلي المعاصر، شاعر يعيش في هذا العصر معاصر، ولكن يعني رأس أفكار جاهلية، مادام لم ولروي ولم يستفيد من نور الوحي، حيث يتعبر يعني عن هذه الحيرة، تعبر عن هذه الحيرة قصيدته يسيجك القصيدة سمس قصيدة الطلاسموني إليا أبو مالي، هذا الشاعر الحائر. سوينينا أن الفقر تكت من هذه القصيدة، مشا كأن سن قيمة يعني الوحي. الحمد لله نتشرش في بيئة إسلامية، نسن يا بريدة مقدود محفور إلى الركبة، أن حمد رب العالمين على هذه النعمة، أن سنت أحوال منا يلان يعني يغفلنا وزيو ده النور نقول يقبل وزيو هي رادي تبع هذا النور، كيفاش يتعاشى في حيرة في غفلة في ضلال. سوينينا هذا الشاعر الحائر، نجئت لا أعلم من أين أتوا، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هذه ممكن أن نسمى حشاء البقع والمقام، بقر الله في زرار لا يجور ليسين اسم يجوس وليسين ما إلا يزوى وليسين، يعني الرسالة في هذه الحياة مشكلة كبيرة جدا. رب العالمين وليخلق بلادهم لهذه الغاية. وإجابس إن شاعر حكيم، إن جئت دنياي وأدري عن يقيني كيف جئت، جئت دنياي لأمر من هدى الآي جلوت، ولقد أبصرت قدامي دليلا فاهتديت. ليت شعري كيف ضل القوم عنه، ليت شعري كيف ضل القوم عن هذه الدليل. مشينا الحكيم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم رب العالمين مشينا عندما خلقنا لم يتركنا سودا، ولكن بينا نغض الغاية من الحياة، حيث وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ رب العالمين استعمل داني أسلوب الحصر وأسلوب القصر، يعني رب العالمين ونخلق إلا لغاية واحدة هي عبادته سبحانه وتعالى. ولكن الإشكال أيها الإخوة الكرام في مفهوم العبادة، بت المفهوم العبادة، هل العبادة منحصرة في الأمور التعبدية كالصلاة والزكاة والحج، مغلى غسق المفهوم أوسع من ذلك. انظر القرآن الكريم، يعني إن في جملة آيات لتبين مفهوم العبادة قول الله سبحانه وتعالى، ليتني لرب العالمين تخبر ديس الملائكة عن خلق هذا الكائن، عن خلق الإنسان، إنه إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو الإنسان، كائن رب العالمين يزود بطاقات بمهارات كي يستكنها أسرار هذا الكون، كي يعمر هذه الأرض. مشينا رب العالمين على لسان احد رسوله عليه السلام، يعني هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمار ده استعمار ايجابي، معناه استعمركم، طلب منكم عماره هذه الارض، والطلب سردي رب العالمين هو امر، رب العالمين امرنا بعماره هذه الارض. اذا غون سنت لا يتتم جره تبين انتد احدى وظائف الانسان، وظيفه الانسان في الارض وهي عماره هذه الارض وفق المنهج الرباني. كن نجرو جر لايته سنت لايت ليتم زرت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان نفهم باللي العباده وجب منحصره في الامور التعبديه الروحيه، ولكن هي شامله للامور الحياتيه. رب العالمين خلقنا في هذه الارض كي نعمر هذه الارض، اما شيء يخص رب العالمين وعمارته هذه الارض هو يعني كل جزء من عباده الله سبحانه وتعالى. فعباده فكل مجالات الحياه هي محراب لعباده الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين يوزع ايزون يعني الحظوظ على الانسان في هذه الارض في هذه الحياه، وهي يعني حد يشاس الصحة، حد يشاس الجمال، حد يشاس المال، حد يشاس إلى غير ذلك طول العمر إلى غير ذلك، يعني حظوظ ماشينا الحكيم. فالناس هذا حظه مال ودا علم وذاك مكارم الأخلاق. 460 هذه الحظوظ في هذه الحياة الدنيا يعني ما هي إلا الابتلاء، وجد تيفيرت وجد الجزاء. هذه الحياة الدنيا دنيتو كل يدارو ابتلاء، مش رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، رب العالمين خلقنا في هذه الحياة لابتحان والابتلاء. دنيتو كل من عهد التكليف كل حد سجن غيبلغ سن التكليف إلى عهد وفاته كل الله في قاعة الاختبار في قاعة الامتحان مهما كانت أحواله، يعني سواء الى كاين له الى دقليل الى في حاله اليسر في حاله العسر الى في حاله يعني الى غلان الى التل الى معته والتس الى دفر البحر الناس كاع، في كل احوال الانسان ينبغي ان يستحضر يعني عبوديته لله سبحانه وتعالى، وجسد عبوديته لله سبحانه وتعالى مهما كانت احواله. مشينا رب العالمين ونبلوكم بالشر والخير فتنه، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. مؤمن الوجب غفص ينبغي له أدي حرص بشكادي كل كونتور والرزنس دوما في ازدياد مهما كانت أحواله في حالة اليسر في حالة العسر. يعني المؤمن على المؤمن يعني أن يرقى إلى الله صابرا في حالة الضراء، وأن يرقى إلى الله شاكرا في حالة السراء. مش إن الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما دمنا في دنيا الأسباب، دنيته هي دار اتخاذ الأسباب، فالمسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب. يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء إلى دخماس إلى التاجر إلى التلميذ طالب أستاذ، يعني كلنا كان تجى أسباب في هذه الحياة الدنيا. يعني على المؤمن أن يستحضر الدويني التوحديد غادي يتجى أي سبب من الأسباب كي يطور أمره ميدان الذي سبق تطور مش كي ترقى. يعني يستحضر باللي لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب، ويتوكل على رب الأسباب. مش لكن سيد دعاة بها إن على المؤمن أن يتخذ الأسباب، يعني يستنفذ يعني يبذل قصارى جهده في اتخاذ ما استطاع من الأسباب كأنها كل شيء. أنبت الأسباب أني نتنيتي رزقنت، أنبت الأسباب أني نتنيتي سفهمت بنادم، أنبت كأنها كل شيء. بعد ذلك لأن يتوكل على رب الأسباب وكأنها ليست بشيء، كأن تلك الأسباب ليست بي هو بالفعل هو الأمر كذلك. هذا المعنى التوكل الإيجابي. التوكل يعني حدد قد ماشين جم من الأسباب، من أسباب الرزق، من أسباب الصحة، من أسباب طلب العلم والمعرفة إلى غير ذلك، يبذل قصارى جهده لاتخاذ الأسباب ويتوكل على رب الأسباب. أخمس مثل علي أن إذا ما دير سمورت الوقتس كذلك أديج لبدي بدي أي فسوحدي لغير تنك الوقتس يعني هذا حرص باش كبدي السسوان كالس يعني بتعهد على حساب أن ينكلي لغير ذلك يعني يبذل قصارى جهده في اتخاذ الأسباب وبعدك يتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. توني الدونيت دار ابتلاء دار امتحان ويجي تدرت انتي فيرس ليس دار جزاء العلل يعني خلق الإنسان يعني الرب العالمين خلقنا في هذه الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا فعلينا أن نتخذ الأسباب ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب ونتوكل على رب الأسباب. وبالمناسبة نبين بعض معنى توامق المفهوم صح مفهوم الزهد لو سدي فما الزهد يعني الدنيا كأنه يعني العزوف عن متع الحياة الدنيا العزوف عن التحرك والعمل والإنتاج والإبداع ليش تسوني هذا الزهد سلبي. فالزهد أيها الأخ المؤمن ينبغي أمشينا جنس العلماء أن تكون الدنيا في يدك واحذر أن تكون في قلبك دون الزهد هاي الحياة صادني غرش زهدت وتعففت تقفل عند حدود الله دون الزهد الإيجابي. ما دام نكنا في دنيا الأسباب فعلينا أن نتخذ قصارى جهدنا أسباب الغنى مش النير أسباب الصحة أسباب يعني كل أسباب يعني الترقي في مجال الحياة الدنيا خطر بالعالمين خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعمارة هذه الأرض مش قارك القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني لا نولي مكن يعني التوض حسن الاستخلاف في الأرض إلا به السن يعني كل تلك الوسائل هي واجبة اتخاذها. ورب العالمين من علينا بينا قبل قليل بينا نبض غاية غايات العبد المؤمن وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة الشاملة لكل مجالة الحياة الدنيا كل حد من الله مشي تعبر نسل حكمين الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت يعني العبد ما يتبين يتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى دون يتبدن عند الدرهم والدينار الدين والمعاملة دين يتبين العباد ننتهي بندم الميدان هو المحك يعني والقراءة الزلحد يعني من جهة النظرية أدي السن رب العالمين سوج غصف رائد ينهات عن أمور يعني هذا من جانب النظري ولكن الواجب وفنا أمشينا رب العالمين قل الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الناس قل آمنت بالله ثم استقم استقامة بين في الميدان سغاديل يديس يعني الشبهات والشهوات إلى ذلك تعترضن طريق المؤمن العبد المؤمن هين دين تبين استقامة المؤمن هين دين تبين يصدق أيها الإخوة المؤمنون الحياة الدنيا ما يدين الحياة الدنيا كلها محراب للعبادة لكن رب العالمين بينا غاية غاية المؤمن مش سن أي فعل أي عمل ذي بال يتقوم السيسك الإنسان عاقل ولو ضط في لبزن يعني لابد تلغسك الغاية السيد في لبزن ميمي وستان تفضل غلادة شينك ذا كذا ميمي تقصد هذه يكون غشرة خاطر يعني يتعلل الفعل يتعلل الحركة يتعلل كذلك السكون عدم الحركة ميمي تعزمد مش كتفضل مزر ميمي تفضل مزر يعني السين هذه يكون غير منصب ميمي يكون غش منصب ميمي إلى غير ذلك هناك غايات يعني أمل في هذه الحياة الدنيا وهذا أمر المشروع بث الوسائل المشروعة ولكن الواجب على المؤمن أن يتخذ غاية الغايات إلا ينغو كل غرنا أمل غرنا طموح لعمارة هذه الأرض كل حد ما لي إلا في مجال تخصصي إبهام لي حموني ولكن يتلميزة للمؤمن وتلي لغير المؤمن وهي أن تكون كل أمنياته أهدافه أنك تمني دكل في هذه الحياة الدنيا الواجب على المؤمن ما دمت لك المؤمن إن عبد الله سبحانه وتعالى إذ من تنصب غاياتك كلها في غاية واحدة تعبر نفس العلماء غاية الغايات وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى سغتلي تصادق في اتخاذ غاية غاية لكن أنت تصادق تكي طالب علم تكي تاجر تكي يعني في أي مجال مجالات الحياة في أي تصرف تصرفاتك اليومية سغتلي تصادق في اتخاذ غاية الغاية لكن أنت تجي البالج في قرارة نفسك وججولك يعني هذا العمل أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان عملا يعني عباديا يعني تظلي جزاك دزوم أم أمرا حياتيا تجارة صناعة زراعة إلى ذلك أي شيء يعني من أمور الحياة الدنيا تلي صادقة في اتخاذ في نصب غاية الغايات تسات الطاوينتش نصب عينيك يعني أتكون وكل تلك الوسائل التجتنت أتكونت مشروعة يعني أمن شي يخسر رب العالمين خاطروا لي مكن حد الشيء في المثال العمل عبادة سلت مجدنا والعمل عبادة يعني تستجير نيادج أنا صدارا في تلك في تلك المعاملات بتعامل معاملات مشبوهة محرمة مغ أرضى حول بعيد ظلت سلا ذلك يعني لو ظلت شيء لك التجار ولا التجارة عبادة إلى غير ذلك لا حتى صادلي نعم العمل عبادة نعم ولكن هناك شروط مشكل يعني تتحول تلك الأعمال إلى عبادة هناك قاعدة عامة قار يعني أي عمل حياتي أي عمل عادي سغى استورني أني توحدت رب العالمين ينتقلب إلى عبادة يعني العادات تنتقلب إلى عبادات بسبب النية الخالصة لله سبحانه وتعالى ولكن هناك أمر آخر مش كتكون نية تستغتلي نية خالصة لله سبحانه وتعالى انتهى يجدز مشاكل تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سويني ليقبل رب العالمين يعني مش قال حكمة الله لا يعبد إلا بما شرع ولمكننا تين لك تمارس تجارتنا زراعتنا أي شيء من مجالات الحياة الدنيا تين لعمل عبادة وبعد تجينا ظهرا يعني يعني في معاملاتك في طريقة كسبك القوت إلى غير معاملاتك مع الناس تين كي يغنية يعني نية أتقرب إلى الله بهذا العمل بتتك صادق في نيتك أيها الأخ المؤمن يدل واجب غفش التسولد يعني عن أمر دينك تسول عن تلك المعاملة هي مشروعا مغوه تقبل رب العالمين مغوه يعني حتى غادي لغرس غاية من خلقي يعني أدي السنب اللي رب العالمين خلقت العبادة جعل نصب عينه غاية الغايات هذه الغاية يعني القصوى بدأ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في من كل مجالات حياتي قعمن الله بالأمر المشروع خاطر اللي مكن بالطاب رب العالمين وأنت تعصيه في آن واحد يعني الثاني تود البلدش تدعي بأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتك بمعاملتك يعني إلى غير ذلك ولكن يعني المعاملة نمشوها أنها محرمة لا تتعامل بالربا أي صفقة محرمة ولمكن يعني تتاجر وقت الصلاة ضحت ظلت شنو مني بديت ضح يعني هتين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه التجارة والتجارة عبادة لا فالله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع حتى غادج نصب عينيه غاية الغايات بدأ لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى ثم يدلو يجب غفنا أيها الإخوة المؤمنون أن نسأل عن أمور ديننا مدام الدين غير شامل لكل مناحي حياة الإنسان فعلينا أن نسأل أهل العلم عن أمور معاملاتنا وعباداتنا إلى غير ذلك بشك بتى نخص رب العالمين هذه قبل سجن لحركتنا والسكنتنا والشاملة لكل مناحي حياة الإنسان رب العالمين حدد لنا غاية الغايات شي نطره وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى وسكنى الجنة مش نربع ورضوان من الله أكبر حيث يحدد لنا الهدف إلا من أجله يعمل العاملون من أجله يتنافس المتنافسون إليه يتسابق المتسابقون ويتسارع المتسارعون رب العالمين استغنينا لمثل ذلك لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا المنا موني في أي سياق ساغنديبيا يعني مصير أهل الجنة يعني من النعيم المقيم إلى ذلك يعني رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون وفي آية أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني أي منافسة ما رو زمن منافسة الظهر السنو لذلك ولكن العبد المؤمن يزم دي حدد المنافسة المطلوبة منه لرب العالمين يمرت كي ينافس فيها مش كدبيا يعني اشترطس لحدك تس القوة تس العبقرية تس يعني في رب العالمين حددنا هذا الهدف هذه الغاية وفي ذلك والسنة العربية طبعا هناك هذا شبه جملة يقدمته رب العالمين سياقه العادي لهذه يعني يمكن أن نعود يعني التنسيق هذه العبارة هنيني فليتنافس المتنافسون في هذا ولكن رب العالمين يقدم شبه الجملة هذه في هذا أو في ذلك عفوا في ذلك رب العالمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قدم شبه جملة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون غرس معنى بلاغي ألا هو حصر مجال المنافسة ألا هو أن تكون يعني لأجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى وسكنى الجنة ربغني سيد بابس كذلك في آيات كثيرة رب العالمين تمر بالمسارعة بالمسابقة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نا كذلك بعد ما غندي بيان يعني القيمة الحياة الدنيا، نا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لاحظت؟ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. حتى غادي يسن هذه الحقائق تبتا يسن حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة المصير لا يزواياس، هذه يحدد مجال مسابقة شحان من هذه سبينتين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ولكن يعني كان نخزر يعني الآيات للسون في القرآن كان تحدد انت أنا مجال التنافس، من الشحام، من التنافس بين المسارعة، من المسابقة، التنافس وكل السوال عن الدار الآخرة، يعني الجنة مصيرنا هو الدار الآخرة، مش 40 فريق في الجنة وفريق في السعير، وكلنا كننظر إلى ذلك المصير، نسن ونسي نوجد العوين نوجد، وكلنا كنسائرون إلى المصير إلى الدار الآخرة. لحالك دنجنا الكيس دنجنا الشاطر دنجنا الفاهم دنجنا يعني دون الله يوجد العوين لتلك الدار، مش ان الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس الشاطر الحادق الفاهم يعني دون الله يتحاسب يمنس، ويجي الشاطر الحادق يعني دون الله يتبرر المواقف يتزكى يمنس، يعني المهم يتفس يعني يعني المبررات نفسي توماضي غلط هذه برا الموقف سلا ذلك هذه سبيين يعني البراءة السمن لا أيها الأخ البطل جنب عندوني اللان الكيس من دان نفسه عندوني اللان يعني يحاسب نفسه ويعمل للدار الآخرة إلا يزوياس كل كنا نزوياس. يعني قبل قليل رب العالمين سأغني يسون عن المنافسة والمسابقة يسون عن الدار الآخرة. قرأت حساب فهمت باللي الإيمان باليوم الآخر يميت العمل للحياة الدنيا. مش تبين قبل قليل شمولية العبادة، العبادة تشمل يعني مجال التنافس، نعم غاية الغايات هي سكنة الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن بها مليح بدنا نستحضر ديما يعني بتة الوسائل بتة ما هي مطايا يعني لانت اي سوضنت الى سكن الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى، ويجي يعني والعزوف عن الحياة الدنيا لا رهبانية في الاسلام واوسن افهم الفهم الصحيح للعبادة الذي يشمل المجال الروحي بتزكية النفس التقرب الى الله سبحانه وتعالى يعني بتزكية النفس، وكذلك يشمل الجانب الحياتي المادي عمارة الارض وفق المنهج الرباني اما شيخ رب العالمين. إذا ايها الاخوة المؤمنون الايمان باليوم الاخر لا يميت العمل للحياة الدنيا بل يوجهها وينظمها، يعني حتى صادر يستحضر لمن الله يزوى يستحضر المصيرس يستحضر ليجو في قرارة نفسه يعني تجشحان في قرارة نفسه لهدف ستبتة أي سكنة الجنة، يعني بدأ يبذل قصارى جهده ليبذل يسكن تلك الجنة وينال لرضا الله سبحانه وتعالى. حتى صادر يعني كان سن أزمة كان تعيش هديث حتى خسر يبنى كتدافة لصرده سيمانس يعني خزر بتي بذلت من جهود مادية يضحط أمس الشاز وسواس يضحص الغربات إلى ذلك ميمي مشكلة ابنا أين تدارت لي خزر منش مسحت. فكيف وسيلة يطمح بشكال يعمر الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا بد من بذل الثمن لا بد من الجهد أيها الإخوة المؤمنون. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق مش إن الحكيم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني بصدني إذا من فهمت أيها الإخوة المؤمنون مفهوم الشامل الصحيح للعبادة أن فهمت بدت رب العالمين خصجنا صغرنا يخلق يخلقنا بنودا وأن يخلق الملائكة يخلقنا لعمارة هذه الأرض لوج بغفنا يعني بدنا نتسول عن أسباب يعني الاستخلاف في هذه الأرض كي نحسن للخلافة في هذه الأرض كي نحسن عمارة هذه الأرض أما شيء يخسر رب العالمين وتقرب الله سبحانه وتعالى بعمارة هذه الأرض. إذا فعل المؤمن الكيس الفطن أن يحدد لنفسه غاية ويبذل قصارى جهده لبلوغها لوصولها، ونستحضر دوما نعمة الحياة باش نبدا بهذا الدرس، يعني الغايه من الخلقه، يعني نسنت قيمه الحياه رب العالمين خلقنا، وكذلك رب العالمين انسى في اجالنا كل لحظه رب العالمين اللي يرنيا ديك النعمه تزع عليك ربي وشانط الفرص تزع عليك ربي الله وشانط كولاس يعني وليد ضغفنا ديك النعمه تزع عليك ربي الله وشانط، يعني علينا ان يعني نراجع حساباتنا، يعني نستحضرت الماني الله يزوام الماني كان زوام من رب العالمين خلقنا كي نبذل قصارى جهدنا لبلوغ هذه الغايه. توصيوا الانطور عن نعمه الانساء في الاجل رب العالمين الا قد كل ما غنير نيك لحظه في حياتنا ديك النعمه تزع عليك رب العالمين لا يرنيا نخت في حياتنا كل غب الشاي صباح غفنا ديك النعمه تزع عليك لازم نستحضر هذه النعمه ونؤدي شكرها لله سبحانه وتعالى. يعني غنقارن جارك حد يعني خني يتوفايا يعني ليش شغل سويت نجم يعني ادير له الحياه ولو للحظه ولو للحظات يعني ادير له وداع ناضي توب ادير له رب العالمين الى غير ذلك نستحضر هذه النعمه رب العالمين لا يعني شين من علينا فضلنا على هؤلاء الاموات يعني بهذه اللحظاتنا بهذه الايام الى يرنيا نخت انت ماشي ناقل حكيم كم من قبور تبنى وما تبنى يعني كنحضر الجنائز غب الشاي تمديت كولاس تقريبا الى غير ذلك فعلينا ان نعتبر بهذه الجنائز يعني اندول تصغر رب العالمين مش نقل حكيم عش في الدنيا حياة من سأل الله الرجعة فأوتيها يعني استحيل يقن حد يعني يموت نخس استدرك تمتنت هذا يطلب رب العالمين أن ينسي أو في الأجل يعني مش رب العالمين إذا جاء أجلهم فلا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون يعني هذا مستحيل أمر مستحيل لكن نفترض يعني فرضا بلي نشنين يعني من تون نموت نصنات نتمديتنا الى ذلك نشنين كان نموت يعني نطلب رب العالمين ندير لي هذه الحياه فمن علينا فانسى في الاجل يرنيا نغبط لحظاتنا قنوسنا ضيلا بت غنخدم اختني ما نشد نربح تلك اللحظات ما نقوم يعني القيمه اثنين لحظات من الله رب العالمين يرنيا نختن نحن نغفل عن هذه النعم يعني عش في الدنيا حياه من سال الله الرجعه فاوتيها نطلب رب العالمين اش كان ندير الى هذه الحياه الدنيا رب العالمين استجاب لدعائنا ارنا الى هذه الحياه الدنيا كيف نصطع كيف نستثمر نستغل كل لحظه من لحظات حياتنا مش تعبرا ان الموقن بالمصير يجد اليه المسير عم علينا نوقن بالمصير نكن زوايا سلخرت نوقن بهذا المصير يعني وخاطر الوسيله غسل يقين باليوم الاخر الامام باليوم الاخر يجد اليه المسير بذل قصارى جهده لبلوغ يعني للسعاده في هذه الحياه الدنيا في افل الاخرى في المصير الحقيقي السرمدي. هناك عنوان اخير يعني خطوره تحويل الوسيله الى غايه يعني سوى من بداية هذا الدرس يعني الغاية من الخلق رب العالمين خلقنا للعبادة نبين بعد ما نبين شمولية العبادة التي تشمل كل مناحي حياة الإنسان يعني كل يعني من إلا بنادم في هذه الحياة الدنيا لا تاجر لا زراعي لا طالب علم لا أي في أي وظيف لا يشغله في هذه الحياة الدنيا في أي مركز اجتماعي يعني لا من الواجب من المفروض أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من يعني باتخاذ هذه الأسباب هذه الوسائل. ولكن الخطر أيها الإخوة المؤمنون عندما تنقلب الوسيلة إلى غاية يعني الوسيلة التي تتجر جر ودايتلين نعم نغضي إلى قاع يعني قرار الحساب لعد الوسيلة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تتخذها غاية يعني جمع المال أمر مشروع نعم ولكن هل هو لغايته غاية في حد ذاته ماضيك الوسيلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى جمع المال أمر مشروع لكن هي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الخطر تزع علوك حد سغادج جمع المال مثال يعني هي غاية لحد ذاته هوني المبدأ مش يستعبر مبدأ ميكيافيلي يعني أشيني الغاية تبرر الوسيلة صادي لحد جمع المال وما يجري يتلو خلاص واستهمي المشكلة تبرر وسيلة جمعه وسيلة صرفه إلى غير ذلك مش يستعبر حب الدنيا رأس كل خطيئة خاطر ما نقول الدنيا والبعيد تعمر ولس يعني تجو يعني متى الغاية جمع المال سواء صرح يصرح سواء من المغول يصرح يعني مشكلة مش يستعبر قارن يرد الحق ويدوس الخلق يرد الحق قد يسحد الزبين يعني يعمى عن عن عن السماع للحق عن هدايات عن نصائح ويدوس الخلق يعني يستهمي امر العباد المهم تاديك للصول حسو خلاص يستهمي امر العباد يخزرت نوكل ديزانا ضيلا مش تعبر انت يخزر من تيدر تمدن قاعد لهم مش يسم باللي الشريعة الاسلامية جات لحفظ كليات خمس يعني حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. تم جرت سنين العلماء تمنت هي حفظ المال الواجب، يعني أن تكون هذه الكلية المقصد المقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال، يعني مرتبة حسب الأولويات. على المؤمن أن يضحي بماله من أجل حفظ الكليات الأخرى، ولا يمكن حد يضحي الدين من أجل المال. المشكلة يعني عندما تنقلب الوسيلة إلى غاية، يعني جمع المال هي وسيلة، ستنقلب إلى غاية، تنقلب كل الموازين، وبندمية ينحرف عن الجادة، ينحرف عن غايته التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى، وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة المؤمنون، رب العالمين لم يخلقنا سدى، رب العالمين صار أن يخلق يبين نغض نعم، يعني يبين ميمي خلقنا، وهو عبادته سبحانه وتعالى، والعبادة شاملة لكل مناحي حياة الإنسان. عشان رب العالمين، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قصدني لنت يا رب العالمين من علينا يعني بث في هذا الكون نعم كثيرة وأسرار كثيرة، رب العالمين يمرنا بشكل أن نتدبر هذا الكون المفتوح المقروء، وهذا الكون يعني المنظور، يعني آيات الله الكونية وآيات الله المتلوة. كذلك رب العالمين يعني ذكرنا في القرآن الكريم، يعني غزم بدين ذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، يعني من جملة يعني فضل يعني تنميرين ثمرات ذكر نعم الله سبحانه وتعالى، يعني رب العالمين دي جيس تنمير لأن شكرتم لأزيدنكم. كمل دخ بدنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب. رب العالمين قادر وهو القاهر فوق عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أغنش أوامر رموني صارمة حرفوفي، يعني أغنيني وسع عبد رب العالمين شهد لأرسل جنت وسلت عبيد وزظهير وزباين لأرجاء النمو البعيد. لكن رب العالمين رحيم بنا، رؤوف بنا، يعني يتفكرنا، يعني هو مشينا ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين سن سبت أن تخلق منش تخلق، يعني وساوس النفس سن كل شموني. رب العالمين هو العليم الذي لا تخفى عنه خافية، أنت لا خلقنا من علينا، يعني يمرنا يقرن أوامره ونواهي في القرآن الكريم في أمور كثيرة بتحريك جذوة الإيمان في القلب. مما يحرك جذوة الإيمان في القلب يعني التنبيه إلى نعم الله سبحانه وتعالى، إلى الجليلة وسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، حتى غادي لي السن استحضار نعم الله سبحانه وتعالى عليه بيعبد رب العالمين عن حب. مش السن يعني شكر نعمة وجي غير سيل صبرك، ولكن مشينا قيس العلماء الاعتراف بها قلبا نباطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. تولما نختم بمثال واحد مش كد نبيين يعني يوضح يعني شكر النعمة، شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، مش كد نبيين اللي وجي غير سير صبرك. تعودني قيسي الملوك يعني عولدي جكت رحلة البقاع المقدسة غير مكان آخر، يعني يخير من رعيته بعض العناصر، بعض مجموعة من الناس كوكب من رعيته، يعني ناس الشوم يترافقهم إلى هذه الرحلة. انلاحظ ثماره وكل المجموعة إذا خيرت هذا الملك وكل سيند يعني الملك شاكرين هذه يعني من نعم تزعلك، ولكن نفرض أنه يصدق الصحفي ولا تسول كل جنسيسن يعني ميمي تزيد شاكر ميمي يعجبش الحال، يعني ما مدى شكرك لهذه النعمة، يعني هذه الفرصة لهذه المناسبة. الناس مدن أنواع ثلاثة، خاطر مش يتعود يعني هذه القصة، يعني كل جنسيسن أمر له بفرس بدابة، يعني كل جنسيس إيس الفرس يعني تجغرسيا بعد الرحلة تجغرسيا. إذا وسي من هؤلاء الكوكبين يخير سندما لمش كترفقا في الله في رحلته، يعجبت الحال بهذه النعمة المادية العاجلة، إن العمر كامل خدمة مش كتضرب هذا الفرس، وتشتو سيد الفرس الحمد لله ما هو يسيد باطل بلاش كيفاش والزهر، يعني شكر هذه النعمة ميمي خاطر الملك يشاس هذا الفرس هدية له، يعني شكر يعني مادي يعني حسي. لكن الدرجة تجار يعني إنه شكر الملك وجعل نعمة الفرس ونيا مفروه من هاي صح التعبير، ولكن يشرى وجار دجار الأول يحس حظوته لدى الملك، خاطر بنادم بنادم يعني تحسه غرس امور حسيه يعني تحسه يعني جن شان كذا يعني يحسه باللي لغرس شان لغرس يعني منزله عند الملك كيفاش يكون مع هذا الفريق المنتخب صح التعبير يعني المستخلص من الرعيه لمرافقه الملك في الرحله. يعني يشكر الملك على نعمه الفرس كذلك يعني يحس بهذه الحظوه المعنويه. مر فريق ثالث وهو بيت القصيد يعني واهم من فريقين السابقين يعني شكرا يعني وسيد الملك شاكرين لهم يا شاكرين له هذا الفضل ميمي خاطر وين دنيت باللي يعني صديق يعني شكرا الملك على نعمه الفرس وعلى نعمه الانتقاء والاستفاء على بقيه الرعيه يعني مش ننسى هذه الفرصه وقت اين نجار دجار يعني اضوضفا نان كل جنسيس نتعهد يعني وهم قله ثله يعني مشاكل بروفيت انا ربحا فرصه هذه الرحله لمزيد التقرب الى الملك بخدمته خلال هذه الرحله. شاسن هذه الفرصه يعني اطرافا في هذه الرحله يوين العهد بلان يعني يقدمون له خدمات رفيعات خدمه في هذه الرحله كي يزيدوا عنده مقاما ولله المثل الاعلى. قصدني يعني شكر نعمه ويجي غير تشد يعني نعم رب العالمين تستغل نعم رب العالمين الحمد لله الشكر لله امني سيس شوبركا ولك في الحال ايها الاخ المؤمن ينبغي ان تستحضر بلي نعمته ويشاجد رب العالمين تستحضر من صميم قلبك هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ومغفر ومن بعد التينيد يعني تذكرها بلسانك كما الا نجر وجار تبذل قصارى جهدك كي تصرف تلك النعمه في مزيد التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ربي عالم وشاش العلم وظف العلم مني في مزيد التقرب الى الله وشاش الراي الفكر وشاش المال وشاش الجاه والسلطان اي نعمه ربي عالم وشاش يعني يلزم تصرف من قرارات نفسك في قرارات نفسك رغم انه بذلت فيها جهدا مش انسان كان في دنيا الاسباب نتخذ الاسباب ونتوكل على ربي الاسباب اي نعمه اي منصب اي نعمه يعني توصلنا اليها علي ان نقر من القرار في أنفسنا باللي تونيس رب العالمين يعني تقر بها في قلبك وتذكرها في بلسانك وكذلك إلى الأهم يعني تصرفها في مرضات الله سبحانه وتعالى. ربنا يهدى يوفقنا إلى شكر النعم أما الشيخ رب العالمين كي نسعد في دنيانا ويديم علينا هذه النعم ونسعد في أخرانا وما عند الله خير وأبقى. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزا الله أستاذنا الدكتور حمو بن عيسى الشيهاني على إفاضته في هذا الموضوع الحساس وهو الأساس زاده الله علما ونورا. قبل مسك بالدعاء لا بأس أن نذكر بدرس الغد إن شاء الله وهو لفضيلة الأستاذ عمر بن سعيد دجال تحت عنوان ماذا لو كنت أحد هؤلاء. فالدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بنا من نعمتنا وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.